والرحمة، وأن الله يتجاوز عن سيئاته ويضاعف في حسناته ويرفع من درجاته، هذا كل عمل طيب. أما قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن عند الكفر هذا غير مشروع. صلاة بالقدس فيها شيء. نعم. صلاة بالمقدس. لحظة. الزيارة الشرعية الدعاء لهم. الزيارة البدعية أن تدعو الله عند هذا القبر أو في المقبرة أو تقرأ القرآن أو يعني تظن أن هذا سبب في إجابة الدعاء، فهذا لا يجوز، بدع، لكن صاحبه لا يكون مشرك. أما الشركية فهو أن تدعو صاحب هذا القبر من دون الله عز وجل أو تذبح له أو تقرب له القربان، كل هذا يا إخواني شرك أكبر لا يجوز. طب الله التوفيق. اسمعوا يا إخوان، والله جل وعلا أكمل الدين، قال تعالى في سورة المائدة كلكم يعني أو الأكثر منكم يقرأها والحمد لله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. ولهذا لما جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا معشر المسلمين، إن آية أنزلت عليكم في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لعظم هذه الآية. قال له عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الحمد لله، أنا أعلم في أي وقت نزلت. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في أكبر مجمع إسلامي، ونحن والحمد لله نتخذه عيد، لأنه والحمد لله يتكرر على المسلمين في كل عام يقفون بهذه البقاع الطاهرة المباركة. المقصود أن الدين كمل والحمد لله وكل شيء واضح. والميزان أيها الأحباب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته، وبعد وفاته الرد يكون إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وهي والحمد لله محفوظة ومدونة في الكتب، ولله المن والفضل سبحانه وتعالى. نعم. رجل أدى بعمرة وسعى وبقي له شوطين في السعي، فما هو الحكم؟ يسأل الأخ ويقول: رجل أخذ العمرة وطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة إلا أنه لم يكمل السعي، بقي عليه شوطين وتعب وراح، فماذا عليه؟ أقول: إن كان العهد قريب فعليه أن يكمل الشوطين، وإن كان العهد بعد فالأولى له خروجا من الخلاف أن يعيد السعي، يعني يعيد الإحرام مرة ثانية ويعيد السعي ويقصر من جديد. فهمنا؟ إن شاء الله. ها؟ يعني ساعة نص ساعة ساعتين كذا يعني. نعم. حجة دخلت مكة بحجة مفردة وطافت وسعت وكسرت الشعر، ما حكمها في ذلك؟ يقول السائل: امرأة دخلت مكة مفردة بالحج وطافت وسعت وقصرت، هنا إن رغبت أن تستمر على إحرامها فالتقصير لا يضرها لأنها جاهلة ما عليها شيء إن شاء الله تعالى، وإن رغبت أن تتحول بعد هذا التقصير إلى أن تكون انتهت العمرة وتتحول إلى تمتع فلها ذلك، وهذا أولى وأفضل، يعني هي بالخيار، إن رغبت في الاستمرار تستمر ولا يضرها التقصير، وإن كان التقصير بنية التحلل تحللت من العمرة وأصبحت هذه العمرة انتهت ويوم ثمانية تحرم بالحج وتكون متمتع عليها الهدي إن استطاعت، وإن لم تستطع صامت ثلاث أيام في مكة في الحج وسبعة إذا روحت إلى بلادها. نعم. واحد صديق يسأل: كنت بأداء مناسك العمرة لي وإن شاء الله سأقوم بأداء مناسك الحج لوالدتي، فهل أقوم بذبح أم تسقط من علي لعدم التمتع؟ يسأل الأخ متى قام بالعمرة، هاي الأيام ذي؟ قام بالعمرة الأيام ذي، مش واضح أصلاً. من سؤال السائل؟ من الشخص اللي قال إني قمت بالعمرة لنفسي وأريد أن أحج عن والدتي؟ أيوة. هو أنت؟ أيوة. سبق الحججت؟ حجيت عن نفسك؟ أيوة. أيوة حاج. متى أخذت العمرة؟ العمرة عملتها أنت السنة ها؟ السنة أي وقت لحظة لحظة أي وقت بعد رمضان ولا في رمضان؟ الأيام دي زين يس خلاص خلاص علم علم أنا أجاوب إن شاء الله. الأخ يسأل عشان الأخوة اللي ما سمع السؤال يقول إنه قدم مكة هذه الأيام محرما بالعمرة وطاف وسعى وقصر وأنهى العمرة لنفسه والآن يريد أن يحج عن والدته فهل يلزم عليه هدي؟ هذا هو السؤال. الجواب نعم يلزم عليك هدي لأنك تعتبر متمتع لأنك الآن في سفرك هذا أتيت بحج وعمرة فالعمرة لك والحج لوالدتك لا مانع من ذلك حيث أنك سبق وأن حجيت عن نفسك كذا خلاص. لبعدك أحرمت من أبيار علي ولأول مرة أحج وحارم من يوم الخميس الماضي أرجو إفادتي عن متى أحل الإحرام وما الواجب علي؟ هو مفرد مش موضح يا إخواني خلوكم معنا جزاكم الله خير. شخص يسأل يقول أحرمت من أبيار علي ولأول مرة أحج ولأول مرة أحج وحارم من يوم الخميس وحارم من يوم الخميس أرجو إفادتي أرجو إفادتي متى أحل. من السائل؟ نعم. وأنت؟ نعم. أنت مفرد؟ نعم مفرد ما أخذت عمره محرم بالحج؟ نعم محرم بالحج؟ محرم بالحج والعمرة بالعمرة جميع؟ آه جميع. يعني هذا تعتبر قارن؟ قارن. طيب لو تحولت الآن لو حليت احرامك نعم. الان يعني انت طفت الان نعم وسعيت يا شيخ السؤال يا شيخ اللي انت اخذته ها ما يخالف من عيد ابعد ابعد قصرت لا ما قصرت يا اخواني ارجوكم مش الكلام السؤال احنا عايزين السؤال بتاع اول لان السؤال بتاع لهنا ابى اقول لكم السؤال اريد ان اعيد السؤال ان شاء الله انتظروا حتى قبل هنا في مفتي مفتي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله يا جماعة بس خلق كلمة ليهم يا جماعة الخير يا سمحتوا يا سمحتوا فضيلة الشيخ بس فضيلة الشيخ بيستوضح من السائل أنا ما بعيد السؤال بعيد السؤال يا إخواني بعيد السؤال بس انتظروا شوي أنا بس أتوضح من السؤال أولا. شوف يا أخي الآن أنت أحرمت من أبيار علي بالقارن أليس كذلك؟ تسمعون كلامي الآن ولا لا؟ أحرم قارن أحرم قارنا من أبيار علي اللي هو ميقات المدينة وجاء إلى مكة قارن يعني ملب بالعمرة والحج وطاف وسعى ويسأل متى يحل هذا سؤال ولا لا؟ أقول أنت لك أحد أمرين إن أحسن إن رغبت أن تقصر بنية التحلل وهذا أولى لك وتكون متمتع لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وتذكر إحرام إلى يوم التروية يوم 8 بعدها تحرم بالحج تلبس الإزار والرداء وتغتسل مثل ما فعلت في الميقات تقول لبيك حجة وتروح على الحج فهذا هو الأفضل. وإن أحببت تستمر على قرانك وعلى إحرامك فأنت ما تحل إلا يوم العيد إذا منك رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك حينها تحل. وفي كلا النسكين أعني التمتع والقران عليك هدي هدي واضح لكن الافضل لك انك تتحلل الان تقصر من راسك وتحلل وتبقى خلاص يا اخوان سمعتوني هنا هل يجوز الطواف 7 مرات ثم يهب ثوابهم لاي فرد؟ يسال الاخ خلوكم معي الشيخ الثاني سؤال سعد الشيخ هل اذا صلى الانسان اي فرد مما عليه هل يجازى ب100,000 وما المقصود بصلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا الآن 3 نقاط. خلكم معي. السؤال يقول كالآتي: إذا طاف الإنسان بالكعبة المشرفة 7 أشواط وأراد أن يهب ثوابها لغيره فما الحكم؟ هذا السؤال. الجواب: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يطوف ويهب الثواب لمن أحب من حي أو ميت يعني لأن هذه قربة ويجوز فعلها عن الميت وعن الحي ويكون ثوابها يصل إليه. والقول الثاني أن الطواف صلاة ولا يهب ثوابه لأحد بل يدعو الإنسان في طوافه لمن أحب من والديه ومن إخوانه وأقاربه وعموم المسلمين. وهذا لعله والله أعلم أقرب، أن الإنسان ما يهدي الطواف لكنه يعني يدعو لنفسه وللمسلمين، وفضل الله جل وعلا واسع، فضله سبحانه وتعالى واسع. هذا السؤال، هذا جزء من السؤال. أما الجزء الثاني، الجزء الثاني لا ذاك والثالث. أي وش بعده؟ الجزء الثاني، إذا صلى الإنسان في أي فرض عليه السابق في المسجد يأخذ مثال. إيه، يسأل الأخ ويقول إذا كان الإنسان يقضي الصلوات عليه الصلوات وأحب يقضيها هنا، فهل تأخذ 100,000؟ هذا السؤال. الجواب، الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، أو أفضل من 100,000 صلاة. هذا عام، يعم الصلاة الفرض المؤدات والصلاة المقضية وصلاة النافلة، لأن هذا عام. لكن ليس معناه إذا كان عليك مثلا 100 صلاة أو 100,000 صلاة أنك تصلي واحدة هنا وتكفيك عن الجميع، لا، هذا في الثواب فقط. يعني مهم معناه إذا صليت هنا تكفيك عن 100,000 صلاة، لا، هنا هذا المراد به الثواب. الثواب يعني ثوابها عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى مع القبول، هذا الثواب. أما كونها تجزي عن كذا من الصلوات، لا، ما قال بها من العلم أبد. لكن الحديث عام، يشمل المؤدات والمقضية يعني الفائتة والنافلة، كلها إن شاء الله تعالى تضاعف. حتى في البيت، لا، الصلاة في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى. أي لا بيت ولا لازم في المساجد. سؤال بقى شيخ، لا ما لا سؤال، السؤال عن طريق المساجد. السؤال دلوقتي بتاع ضاع، بعد اسال السؤال عشان امشي. انا نفسي عدت والله يا شيخ، وقت ما اكون بصلي واحد يكون معدي قدامي، او واحده ست بتصلي ولا حلال ولا حرام. الله يرضى عليك، سؤالك طيب. اه بس الله يرضى عليك، جايك سؤالك الحين. سؤالك الحين، صلي على النبي كده وهد ربنا كده شر الشيطان. سريع الحين ان شاء الله يجيك سؤالك، بس انا خلصت اجاوبك على سؤالك. اسمعوا جميعا النقطة الأخيرة بقى، لا لا. يسأل الأخ، خلكم معي، سؤال من النقاط فيه: ما حكم صحة صلاة حديث من صلى 40 في المدينة كان ذاك براءة له من الشرك والنفاق، وكما جاء في الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف عند أهل العلم، ولم يثبت في هذا الحديث. لكن الثابت أنه كلما صليت أكثر كان أعظم من الأجر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام معلش يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة. فكونك تكثر الصلوات هذا خير لك. أما تحديده بأيام أو بزمن أو بعدد فلا أعرف في هذا دليل صريح صحيح كذا. إنما ورد هذا الحديث وحديث في ضعف عند أهل العلم. أما سؤال الأخ عشان من هو اللي جاي بعد إن شاء الله، يلا. بالنسبة للمرور بعد أثناء الصلاة، هل حلال أم حرام؟ وكذلك الصلاة النساء والصلاة أمام الرجال. يسأل الأخ ويقول: إننا في المسجد الحرام يمرون الناس بين يدي المصلي من رجال ونساء، فما الحكم بذلك؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وجاء في الحديث: إذا كان لك سترة وأراد أحد أن يمر فدافعه، أو فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر بعض أهل العلم أن المسجد الحرام يستثنى من هذا نظرا لكثرة الزحام، ولأن هذه ضرورة لا يمكن الإنسان منع الناس، ولو منع المارة أيضا شق عليه وعليهم، ولأنه لا يوجد مثلا أعمدة يصلون الناس إليها بقدر المصلين. فمعنى أن هذه ضرورة. وقد جاء في الحديث، لكن لا يحضرني الآن يعني سنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى باب بني سهم والناس يمرون بين يديه. فالحاصل أن الحرم هنا له وضع آخر، وهو أنه يعني يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، نظرا لكثرة الزحام وضرورة القائمة. اتقوا الله ما استطعتم. والنساء وكل شيء ما تقدر أمر إن شاء الله ما يكون الخير إن شاء الله. الله يعفو عنه إن أمكنك. خلكم معي تصلي إلى سترة فهذا طيب، وإلا اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رأى ما راع كمن سمع، اللي يشاهد حالة الحجاج وحالة العمار والزوار وكثرتهم وازدحامهم، وأن الإنسان خلكم معي أحيانا يسجد بعض الناس على بعض من كثرة الزحام، عرف أنه لا بد من التسامح. إذ لو قلنا بمنعوا الناس ما مش أحدنا الآن تقف العالم الناس عند يدقوا بعضهم بعض وكل يمشي. نعم أحد سأل يسأل هل بعض خلكم إياه الإفاضة والسعي إيش إيش؟ هل بعد طواف الإفاضة والسعي حلق أو تكسير؟ يسأل الثاني يسأل إذا كان ممكن إن يصلي صلاة الجمعة ثاني أيام العيد في المسجد الحرام. هذا هو السؤال ثاني. السؤال يا أخواني الأخواني سولفون أما اسمعوا لنا ولا روحنا بعيد اسمعوا جميعا. يسأل الأخ ويقول هل بعد طواف الإفاضة والسعي حلق أو تقصير؟ الجواب لا، ليس بعدهما حلق ولا تقصير، لكن من المعلوم أن الحاج يتحلل التحلل الأول إذا فعل أمرين من ثلاثة، إما أن يرمي جمرة العقبة ويحلق ويلبس ثيابه، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى ويلبس ثيابه، فهذه هذان الأمران. أما الثلاثة فهي أن يرمي ويحلق ويطوف ويسعى. فأنت أيها الحاج أيا كنت، متمتع ولا قارن ولا مفرد، لا بد لك من الآتي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير، الطواف أو والسعي لمن كان متمتع أو كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم. دي لا بد من أعمال، لا بد لها لكل حاجة، ما يعرف لها أحد. نعم.